أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الله عز وجل مبتدأ الدرس: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. قوله وإذ قال، إذ هنا ظرف بمعنى حين، أي أذكر حين قال إبراهيم داعيا ربه عز وجل اجعل هذا بلدا آمنا، أي قال يا ربي اجعل هذا بلدا آمنا. وقوله رب اجعل، رب هنا منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة تخفيفا، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وحرف النداء هنا محذوف، وإلا فالأصل يا رب، لكنه حذف لأمرين: الأمر الأول التيمن والتبارك والتبرك بالبداءة بسم الله مباشرة، التيمن، وثانيا التبرك بالبداءة بسم الله عز وجل مباشرة. فدعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، دعا باسم الرب، لأن الرب هو المالك والخالق الرازق المالك المدبر. اجعل هذا بلدا آمنا، اجعل أي صير. وقوله هذا المفعول الأول لقول اجعل، وبلدا المفعول الثاني، أي صير هذا المكان وهذا الوادي الذي أسكن فيه هاجر وابنها إسماعيل، كما قال الله تعالى عنه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وقوله هنا سبحانه وتعالى رب اجعل هذا بلدا، بلدا بالتنكير. وفي سورة إبراهيم رب اجعل هذا البلد بأل، والفرق بينهما أنه هنا اجعل هذا بلدا آمنا، هذا الدعاء كان قبل بناء البيت، ولهذا قال بعدها وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. فالدعاء هنا رب اجعل هذا بلدا بالتنكير كان قبل بناء البيت وقبل أن يكون هذا الوادي مسكونا. وأما ما في سورة إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا بالتعريف، لأن هذا الدعاء كان بعد بناء البيت وبعد أن كان هذا الوادي مأهولا ومسكونا، كما قال الله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، وقال لا أقسم بهذا البلد. والبلد اسم للمكان المسكون المأهول، سواء كان قرية أم مدينة. اجعل هذا البلد آمنا، آمنا صفة لقوله بلدا، أي موضعا ومكانا آمنا يأمن الناس فيه على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم فلا يخافون. وقد أجاب الله عز وجل دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فجعل هذا المكان وهذا الحرم جعله آمنا شرعا وقدرا. قال الله تعالى ومن دخله كان آمنا، وقال عز وجل أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم حرم مكة. وفي الحديث الآخر: إن الله حرم مكة. وذكر أنه لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها، وهذا كله من تحقيق الأمن الذي دعا به إبراهيم فأجاب الله عز وجل دعوته. وهذا الأمن هو أحد الفضائل والخصائص لهذا البيت الحرام، فإن هذا البيت قد شرفه الله عز وجل وخصه بفضائل وخصائص ليست لغيره. فمن خصائصه أولاً أنه أول مسجد وضع في الأرض، كما قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض فقال: المسجد الحرام. ثم قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم كان بينهما؟ قال: 40 عاما. ثانيا من خصائصه أنه مبارك، أنه مبارك كما قال الله تبارك وتعالى: للذي إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. والبركة هي كثرة الخير ودوامه، وليس في بيوت العالم، ليس في بيوت العالم بيتا هو أبرك من المسجد الحرام، ولا أكثر خيرا وأنفع من هذا البيت. وهذا من خصائصه. أيضا من خصائصه التي اختصه الله تعالى بها أنه هدى، كما قال الله تعالى: وهدى للعالمين. فوصفه هنا بقوله هدى بالمصدر، كأنه هو نفس الهدى. ومنها أيضا ما تضمنه، وهي الرابعة، ما تضمنه من الآيات البينات التي منها مقام إبراهيم، كما قال تعالى فيما سبق: فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ومن خصائصه أيضا تحقيق الأمن لداخله، لقوله: ومن دخله كان آمنا. وهذا ومن دخله كان آمنا إما أن يكون خبرا بمعنى الأمر، وإذا كان خبرا بمعنى الأمر فهو خبر من الله عز وجل يستحيل أن يتخلف، وإما أن يكون خبرا عن شرعه ودينه الذي شرعه، يعني من دخله فأمنوه. أفهمتم؟ إذن قوله ومن دخله كان آمنا إما أن يكون هذا الخبر بمعنى الأمر لاستحالة تخلفه، وإما أن يكون خبرا عن شرعه ودينه، وأن المشروع والمأمور به لمن دخل هذا البيت أن يؤمن. ومن خصائصه أيضا أن فيه الكعبة التي هي قبلة أهل الأرض، هي قبلة الأنبياء جميعا، وليس على وجه الأرض قبلة سواها، قبلة غيرها، وليس على وجه الأرض قبلة سواها، لقول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت وكبر في نواحيه خرج وصلى ركعتين ثم قال: هذه القبلة. من خصائصه أيضا أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. منها أيضا أن المسجد الحرام هو أفضل المساجد وأكثرها ثوابا للمصلي فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وفي رواية: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة. فإذا كان ألف كان خيرا منه بمئة ألف، بل هو خير من مئة ألف. ومن خصائصه أنه أحد المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. ومعنى شد الرحل أن يشد الرحل لمكان معتقدا خصيصته ومزيته، هذا النهي. فالمنهي عنه بقول: لا تشد الرحال، أي أنه لا يجوز للإنسان أن يشد الرحل إلى موضع معتقدا خصيصته ومزيته وفضيلته إلا إلى هذه الثلاثة. أما إذا شد الرحل إلى لقصد غير ذلك، كما لو شد الرحل لطلب العلم أو للصلاة خلف إمام حسن الصوت أو نحو ذلك، فلا حرج. ومن خصائصه أيضا أن الله تعالى أضافه إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، لقوله: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي. وهذه إضافة إضافة تشريف وتكريم. ومنها أيضا من الخصائص كم رقم؟ 11. طيب، من خصائصه أيضا أن الله عز وجل جعله مناسك لعباده، بل أوجب الإتيان إليه من القريب والبعيد، من كل فج عميق: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، فلا يدخلون هذا المسجد الحرام إلا متواضعين خاشعين متذللين، بل كاشفي رؤوسهم متجردين عن لباس الدنيا، وليس على وجه الأرض بقعة يجب على القادر أن يسعى إليها سوى مكة أو حرم مكة، فيطوف به ويسعى كما هو معلوم. أيضا من خصائصه أن الله عز وجل جعل قصده مكفرا لما سلف من الذنوب والخطايا والآثام، ماحيا للأوزار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي الحديث الآخر: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذه المزية ليست لبقعة سواه. منها أيضا ما تقدم لنا أن الله تعالى عطف القلوب إليه، ولهذا أخبر سبحانه وتعالى أنه مثابة، أي أن الناس يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار، فلا يقضون وطرهم منه، بل كلما خرجوا منه اشتاقوا إليه فرجعوا إليه مرة ثانية. وهذا أيضا من الخصائص التي خصها الله عز وجل بهذا البيت. هذه بعض الخصائص والأحكام التي تتعلق بالمسجد الحرام. ثم قال عز وجل: وارزق أهله من الثمرات، بعد أن دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بعد أن دعا ربه أن يجعل مكة بلدا آمنا، أتبع ذلك بدعاء آخر أو بدعوة أخرى، وهي أن يرزق أهله من الثمرات. لماذا؟ لأن النعمة لا تتم إلا بتوفر الأمن والرزق. الأمن والرزق، متى حصل الأمن والرزق تمكن الناس من العيش. ولهذا أهم الأمور بالنسبة لثبات الدول واقتصاد الدول هي أمران: ما يتعلق بالأمن وما يتعلق بالاقتصاد. فإذا تحقق الأمن تحقق الاقتصاد، ولا يمكن للاقتصاد والازدهار التجاري ونحوه أن يزدهر وأن ينتشر مع اختلال ماذا؟ اختلال الأمن. إذن لما دعا ربه عز وجل أن يجعل هذا البلد آمناً أتبع ذلك بدعوة أخرى، وهي أن يرزق أهله من الثمرات. ولهذا امتن الله تعالى على قريش بقوله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. شوف ذكر الأمرين، أطعمهم من جوع هذا الرزق، وآمنهم من خوف هذا الأمن. وقوله وارزق أهله من الثمرات أي أعطهم من الثمرات، والرزق هو العطاء، الرزق هو العطاء، هذا في الأصل سواء كان من حلال أم من حرام. الرزق في الأصل هو العطاء سواء كان من حلال أم من حرام. حتى السارق الذي يسرق يعتبر ما يسرق ما يسرقه رزق، لكنه رزق محرم. ولهذا قال السفاري رحمه الله والرزق ما ينفع من حلال وضده فحل عن المحال. الرزق أو الرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال. وقول الله عز وجل من آمن منهم بالله واليوم الآخر، خص إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعوته بالرزق بمن آمن بالله واليوم الآخر من أهل هذا الحرم. والإيمان بالله يتضمن الإيمان بأمور أربعة: الإيمان بوجوده وبألوهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته. وقوله واليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي يوما آخر لأنه لا يوم بعده، لأنه لا يوم بعده. والإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة، فهنا قرن من آمن بالله واليوم الآخر. وذكرنا فيما سبق أنه كثيرا ما يقرن، انتبهوا، كثيرا ما يقرن في نصوص الكتاب والسنة بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، كما في هذه الآية، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليكرم جاره، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، إلى غيرها. والحكمة من ذلك، أعني من قرن الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر، أن الإيمان بالله دافع إلى العمل، والإيمان باليوم الآخر مانع من المخالفة، فهنا دافع ومانع. الذي يدفع الإنسان ويحثه على العمل هو الإيمان بالله، الذي يمنعه من المخالفة الإيمان باليوم الآخر، لأنه إذا علم أن هناك حسابا وجزاء فإنه يمتنع من ماذا؟ من المخالفة. ثم قال سبحانه وتعالى قال ومن كفر، القائل هنا هو الله عز وجل، القائل هو الله، لأن إبراهيم لما قال وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر، اقتصر على في الرزق على من آمن بالله واليوم الآخر. قال الله عز وجل ومن كفر، أي وأرزق من كفر أيضا، فمن كفر أرزقه، فعم سبحانه وتعالى عم بالرزق من آمن ومن كفر، كما قال الله تبارك وتعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام خص الدعوة بالرزق بمن آمن فقط، فأجابه الله عز وجل بتكفله برزق الجميع من آمن ومن كفر. وهذا بخلاف دعوة إبراهيم السابقة في قوله إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، فعمم، قال الله عز وجل لا ينال عهدي الظالمين، قال ومن كفر فأمتعه قليلا، أمتعه أي أعطيه ما يتمتع به من مسكن ومأكل ومشرب وملبس وغير ذلك من متع الدنيا. قليلا أي أمتعه زمنا قليلا وزمنا قصيرا، لأن عمر الإنسان مهما طال فهو قصير، لأن الدنيا كلها من أولها إلى آخرها بالنسبة للآخرة لا شيء. فمهما أوتي الإنسان من متع الدنيا ومن ملذاتها فهي بالنسبة للآخرة لا شيء. ولهذا قال الله عز وجل عن المجرمين: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، مع أنهم لبثوا إيش؟ أعواما. وقال الله تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. إذن جميع ما في هذه الدنيا من المتع ومن الزمن وغيره هو بالنسبة للآخرة ليس بشيء، بل إن الكفار أنفسهم يقرون بذلك يوم القيامة. ولهذا قال الله تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. وقال عز وجل: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. إذن جميع ما في هذه الدنيا من المتع والزخرف الحياة هو بالنسبة للآخرة لا شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. بل قال عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر سنة، ركعتان خير من الدنيا وما فيها. الدنيا ماذا؟ من حين خلقها الله عز وجل إلى أن تقوم الساعة، شف ركعتان لا تستغرق منك سوى 3 دقائق أو نحو ذلك، هي خير من الدنيا وما فيها. كل ما في الدنيا، شف خير من الدنيا يعني بمتعها وزخرفها وكل ما فيها من النعيم، هاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها. إذن مهما عمر الإنسان فعمره بالنسبة للآخرة نقول هو لا شيء، وذلك لما يحصل في هذه الدنيا من الكبد والكدر والنكد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وكما قال الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم. قال عز وجل: ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم أضطره أي ألجئه وأكرهه وأدفعه إلى عذاب النار. والنار أعاذنا الله وإياكم منها هي الدار التي أعدها الله تعالى للكافرين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. ثم أضطره إلى عذاب النار، معنى أضطره أي ألجئه وأدفعه وأكرهه وأسوقه إلى عذاب النار. يكره، كما قال الله تعالى تبارك وتعالى في أول سورة الطور: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. وقال عز وجل: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وبئس المصير، وبئس الواو هنا استئنافية، وبئس فعل ماض جامد للذم، والمخصوص بالذم هنا محذوف، والتقدير بئس المصير هي أي النار، ومعنى المصير أي المرجع والمآب. ونستكمل إن شاء الله ما في هذه الآيات من الأحكام والفوائد في الدرس القادم. وفق الله الجميع، وصلى الله عليه وسلم.